لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. أيها المسلمون، بعد ساعات أو نحو يوم بإذن الله تعالى يقبل علينا شهر شعبان. وما أدراك ما شهر شعبان؟ شهر الفضائل العظيمة، والتي من أبرزها أنه شهر ختام الأعمال. إن شهر شعبان هو الشهر الذي تختم فيه أعمال العام، ترفع إلى الله عز وجل أعمالنا السنوية في هذا الشهر، في هذه الأيام المقبلة ترفع الأعمال إلى الله عز وجل. فحري بكل مسلم أن يحسن ويجتهد في هذه الأيام المقبلة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سر اجتهاده في العبادة في شهر شعبان، وقال له الصحابي رضي الله عنه أسامة بن زيد، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أرك تصوم شهرا من الشهور، ما تصوم من شعبان، أي تكثر من الصيام في شهر شعبان، فضلا عن عمله صلى الله عليه وسلم الذي يقوم به العام من صيام، من قيام وقراءة قرآن وغير ذلك مما هو معلوم من حياته صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يشتد بالعبادة كثيرا ويكثر من الصيام في هذا الشهر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا، قال: ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس. ذلك شهر بين رجب، لأن العرب كانت تعظم رجبا ورمضان معظم في الإسلام. ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم اشتمل على ثلاثة معان مهمة جدا لا بد أن نقف معها بالحديث. أول هذه المعاني رفع الأعمال، وثاني هذه المعاني الاهتمام بالخواتيم وخاتمة عملك، وثالث هذه المعاني كيف ستختم عملك وما هو أخير وأفضل العمل لتختم به عملك. ولذلك نقف اليوم ثلاث وقفات مع شهر شعبان، مع هذا المعنى الذي هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. فأول ذلك كما أشرنا هو مراتب رفع الأعمال، إذ أن الأعمال ترفع في شهر شعبان إلى رب العالمين ليحاسبنا على عمل سنة كاملة. وهنا ربما يقول قائل: هل هذا معناه أن الأعمال لا ترفع إلا في كل عام؟ والجواب عباد الله: لا، إن الأعمال تتنوع وتتعدد طرق رفعها إلى الله عز وجل، وهذا من عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. إن من عظيم رحمة الله بعباده أن نوع لهم رفع الأعمال، ووزع ذلك خلال العام، بحيث يكون ذلك للمسيء استدراكا، ويكون ذلك للصالح المجتهد زيادة وجدا واجتهادا. كيف ذلك عباد الله؟ هناك ثلاثة أنواع للرفع في الجملة، أي رفع الأعمال إلى الله عز وجل: رفع يومي، ورفع أسبوعي، ورفع سنوي. أعمالنا ترفع إلى الله عز وجل كل يوم، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع له عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع له عمل النهار قبل عمل الليل. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم طريقة التي ترفع بها الأعمال على هذا النحو، بين لنا أن هناك ملائكة يحضرون فينا مرتين في اليوم والليلة، يحضرون فينا يرفعون أعمالنا إلى الله عز وجل في صلاتين من الصلوات الخمس، صلاة الصبح وصلاة العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في صلاة الصبح وصلاة العصر. قال: فيصعد الذين أو فيعرض الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. ويعرض الذين كانوا فيكم، فيسألهم ربهم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. إذن عملك أيها الإنسان يرفع مرتين في يومك، عمل النهار ثم عمل الليل، وهكذا تتعاقب الملائكة، وتتعاقب في صلاة الصبح وصلاة العصر. والحكمة في هاتين الصلاتين أن هذه أول اليوم وهذه آخر اليوم وهذه أول اليوم، أي أن صلاة الفجر بعدها يبدأ اليوم، وصلاة العصر بعدها ينتهي اليوم وتبدأ الليلة. وكذلك فإن في هاتين الصلاتين معنى مهم جدا، إذ أن أكثر الناس يغفل عن هاتين الصلاتين في موعدهما، ولذلك كان ذلك امتحان للعباد. صلاة الصبح يستحسن الناس فيها النوم، وربما لا يقوم كثير منهم إلا بعد طلوع الشمس، وصلاة العصر عادة ما يكون الناس عائدون من وظائفهم وأعمالهم وكسبهم ونحو ذلك، فيغفلون بالطعام والشراب وكذا ونحو ذلك. ولذلك يا سعادة من رفع عمله وهو يصلي الفجر في وقته، وهو يصلي العصر في وقته، فإن الملائكة تصعد إلى ربها: كيف وجدتم عبدي فلان؟ يقولون: يا رب تركنا، أتيناه وهو يصلي، جينا صلاة الفجر وجدناه بيصلي، وتركناه وهو يصلي. لأنهم يظلون في الناس من الفجر إلى العصر يكتبون علينا أعمالنا، ثم يصعدون ويأتي الفريق الآخر فيسألهم ربهم: على ما ترى كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون، جينا لقيناهم بيصلوا العصر، وتركناهم وهم يصلون في صلاة الفجر. وكذلك عباد الله على الجهة الأخرى، فيا تعاسة من جاءت الملائكة ترفع عمله في يومه وليلته، فيسألهم ربهم: على ما وجدتم عبدي فلان؟ يقولون: يا ربي وجدناه نائما، وتركناه لاعبا، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك أعمالنا ترفع كل يوم في هاتين الصلاتين، فانتبه أيها العبد. ثم من عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل كذلك نوعا آخر لرفع الأعمال، وهو الرفع الأسبوعي. وهذا من عظيم رحمته، حتى يستدرك من قصر في يومه فيستدرك في أسبوعه، وكذلك المحسن الذي أحسن في يومه فإنه كذلك يزداد إحسانا في أسبوعه. فترفع الأعمال كل أسبوع مرتين كذلك، في يوم الاثنين ويوم الخميس. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جده في الصيام في هذين اليومين، قال: ذاك يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله عز وجل، وإني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فبان من ذلك أن يوم الاثنين ترفع فيه أعمال العباد، ويوم الخميس ترفع فيه أعمال العباد. إذن عملك يرفع إلى الله عز وجل كل يوم، ثم كل أسبوع مرتين، وهذا كما أشرنا من عظيم رحمة الله بنا. فمن قصر في يومه استدرك في أسبوعه، يقول يا رب أنا قصرت النهاردة، يوم الاثنين بقى أو يوم الخميس أحسن، يعني أحسن بقية الأسبوع، ويكون خاتمته الاثنين والخميس، حتى يرفع عملي إلى الله بهذا العمل الحسن. ثم كذلك عباد الله، هناك رفع ثالث وهو أهم هذه الأنواع الثلاثة، وهو الرفع السنوي، الذي هو من عظيم رحمة الله وكرمه وفضله، إذ أن هناك رفع يومي كما أشرنا، ورفع أسبوعي. قد يقصر المقصر في يومه، وقد يقصر المقصر في أسبوعه، بل قد يقصر في شهره وسنته، فيأتي الرفع السنوي في شهر شعبان ليستدرك فيه المقصر، فيحسن في هذا الشهر ليختم سنته بخاتمة حسنة. نعم، وهنا قد يقول قائل مع ما كان منه من تقصير طوال العام في يومه وأسبوعه وشهره، والجواب عباد الله نعم، مع ما كان منه من تقصير في يومه وأسبوعه وشهره وسنته، فإنه أدرك الأجل، ومن نعمة الله عليك أن أدركت الأجل وعشت إلى شهر شعبان، فهذه فرصتك أن تختم عمل السنة بما كان فيه من مساوئ وتقصير، أن تختمه في هذا الشهر بعمل حسن، وتحسن خاتمة سنتك. وكذلك للمجدين المجتهدين الصالحين، فإن من كان محسنا في يومه وفي أسبوعه وفي شهره، وكان من الطائعين المجتهدين في سنته، فيأتي شهر شعبان ليكون مسك الختام، يرفع عمله إلى الله عز وجل بأعلى درجات العمل، كما كان من نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان سيد المحسنين في يومه وأسبوعه وشهره وسنته، ومع ذلك كان إذا أقبل شعبان اشتد صلى الله عليه وسلم في العمل الصالح، وازداد في العمل الصالح. لما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ذلك شهر بين رجب وشعبان، بين رجب ورمضان، يغفل عنه الناس، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي ذلك عباد الله إشارة مهمة جدا إلى المعنى الثاني الذي أشرنا إليه، ألا وهو الاهتمام بالخواتيم، الانشغال بالخواتيم. نبيكم صلى الله عليه وسلم سيد العابدين مشغول في شهر شعبان بخاتمة سنته، مشغول في شهر شعبان بخاتمة عمله، مشغول في شهر شعبان بأي صورة يختم بها عمله، وهو الذي يحسن السنة كلها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إذا أقبل شعبان انشغل بالخواتيم. لماذا عباد الله؟ لأهمية الخواتيم، بل ولخطورتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وهنا قد يقول قائل: كيف ذلك؟ أسيء طوال العام، ثم إذا أحسنت في شهر شعبان يغفر لي ما مضى من العام، ويرفع لي عملي إلى الله عز وجل على أحسن الأحوال. الجواب نعم. وأنت عندما تقول هذا السؤال، ربما يتبادر إلى ذهنك حسابات الناس والخلق والمخلوقين، فإن الخلق إذا أسأت إليهم 11 شهرا وجئت تحسن إليهم في آخر شهر، ربما يقولون لك: ده أنت بقالك 11 شهر عمال تسيء إلي، أنا أسمحك مش هسمحك. هذا في حق المخلوقين الذين هم أهل النقص وأهل العيب، أما الله تعالى فهو أهل لكل جميل وكل عفو وكريم سبحانه وتعالى، فأنت تسيء السنة كلها، وإن ولو أحسنت في خاتمة عملك غطى لك كل ما سبق طوال العام، وأخذك وعاملك بما جئته به في آخر العام. إنما الأعمال بالخواتيم، هذا عند الله وليس عند المخلوقين، إنما الأعمال بالخواتيم. ولذلك عباد الله دل ذلك على أهمية الخواتيم، فالخواتيم عباد الله عليها الجزاء وعليها الحساب عند الله عز وجل. وكما أنه سبحانه كريم عفو منان لا يؤاخذك بما سبق ويعاملك بما ختمت عليه عملك من الخير، كذلك هو شديد العقاب. فإنك إن أسأت، إنك إن أحسنت سنتك وجئت في آخر خاتمة عمرك أو عملك وأسأت أخذك بالإساءة، لأن الأعمال عنده بالخواتيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن عبد الله أطمئنك، نعم إن الصالحين المخلصين يخافون عندما يسمعون مثل هذه الأحاديث، كيف لرجل عاش عمره يعمل بعمل أهل الجنة ثم إذا كان في آخره يختم له بخاتمة أهل النار؟ والجواب أطمئنك عبد الله أن هذا كما هو تفسير عامة أهل العلم، إنما هو في من كان عمله نفاقا والعياذ بالله، كان يعمل بعمل أهل الجنة نفاقا والعياذ بالله صورة فقط، ولذلك هذا في الحقيقة لا يعمل. أما من عاش يعمل الصالحات فإن سنة الله عز وجل الكريم المنان جرت بأن من عاش على شيء مات عليه، وأن الله الكريم سبحانه وتعالى يحفظ عبده الذي حفظه. فأنت إذا كنت تحفظ الله عز وجل في دينك عمرك وفقك الله عز وجل لخاتمة حسنة بإذن الله تعالى. ولذا عباد الله نقول لا بد أن نعمل في هذا الشهر، لا لمجرد أنه ختم السنة وخاتمة أعمال السنة، فقد يكون هذا الشهر خاتمة عمرك، أنت لا تدري متى تموت، وقد يموت الواحد منا في هذه الأيام المقبلة، فيكون شهر شعبان شهر ختام عمله وشهر ختام عمره. ولذلك المؤمن العاقل هو الذي دائما يظن الموت قريب، المؤمن العاقل هو الذي دائما يرى ملك الموت عند قفاه، أما الغافل فإنه يؤجل ويسوف دائما حتى يأتي ملك الموت ويأخذه أخذة شديدة. ولذلك الموفق عباد الله من وفق إلى خاتمة حسنة صالحة، أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى حسن العمل والخاتمة الحسنة. وإنه كما أشرنا من عاش على شيء مات عليه، إنك إن عشت على طاعة الله واجتهدت في طاعة الله وفقك الله عز وجل في آخر عمرك بإذنه سبحانه وتعالى إلى الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: يا رسول الله كيف يستعمله؟ ما هو المقصود يعني من استعمله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا استعملك في آخر عمرك فهذا من سعادتك، أن يوفقك عند موتك لعمل صالح. قبيل موتك تكون في عمل صالح، فإذا جاء ملك الموت أخذك وأنت على هذا العمل الصالح. هذا من فضل الله عز وجل. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، أي أن يقبضك وأنت متلبس بطاعة، يقبضك وأنت تصلي، يقبضك وأنت صائم، يقبضك وأنت تقرأ القرآن، يقبضك وأنت قائم تصلي الليل، يقبضك وأنت تتصدق، يقبضك وأنت تذكر الله وتسبح، يقبضك وأنت ماكث في بيت من بيوت الله، يقبضك وأنت في بيتك تذكر الله عز وجل، يقبضك وأنت على عمل صالح من أي نوع كان. هذا من توفيق الله عز وجل لك. وأختم هذه الفقرة بصورة من صور حسن الخاتمة لمن عاشوا على طاعة الله تعالى، كيف وفقهم الله أن يموتوا على الطاعة. لتجتهد أنت أيها المسلم تكون دائما على طاعة، لتوفق أن تموت على هذه الطاعة أو على غيرها. هذه الصورة التي حكيتها قبل ذلك مرارا وأحب أن أكررها دائما، وهي صورة لرجل معاصر، ولا آتي بصور الصحابة ولا السلف التابعين لئلا يقول منا من يقول دول كانوا ونحو ذلك، لا، بل أقول لك هؤلاء من المعاصرين. هذه الصورة صورة موت شيخ المقارئ المصرية الشيخ عثمان عامر السيد رحمه الله تعالى. شيخ المقارئ المصرية الذي تجدون اسمه في هذه المصاحف، في لجنة مراجعة المصاحف، ولا سيما المصحف المدني، فقد كان مديرا رحمه الله تعالى، كان مديرا للقراءة والقراء في مجمع الملك فهد. يحكي أحد أصحابه وإخوانه المدراء الذين كانوا معه في هذا المكان أن هذا الشيخ رحمة الله عليه مرض بانقطاع أحباله الصوتية قبل موته بسبع سنوات. انقطعت أحباله الصوتية، تعلمون، تدرون، هذا شيخ يعلم القرآن ويتعامل مع القرآن ويحتاج إلى صوته، مرض رحمه الله تعالى بأن انقطعت أحباله الصوتية، وظل سبع سنوات يدرس القرآن لطلبته إيماء وإشارة. هذا الذي اعتاد طاعة الله عز وجل ما ينقطع، ما يقول خلاص من أحبال الصوتية منقطعة وأنا هدرس ليه، وربما يكون له وجه آخر من الطاعة إنه يصنف يألف كذا نحو ذلك، ومع ذلك لم ينقطع عن تدريس القرآن. فكان يدرس القرآن سبع سنوات قبل موته إيماء وإشارة، يعني يشير للطلبة ويقف هذا ويقول له بالإشارة كذا وكذا ونحو ذلك، حتى إذا كان مرض موته رحمه الله وأدخل المستشفى وظل في المستشفى أياما قبل موته، وقبل موته بثلاثة أيام يفاجأ أهل المستشفى من العاملين جميعا بالشيخ الذي انقطعت أحباله الصوتية منذ سبع سنوات، إذا به يقرأ القرآن بصوت جهوري جميل، عاد إليه صوته. فلما كان ذلك فرح الشيخ ونوى وبدأ ختمة جديدة بصوته الذي رجع إليه، وسبحان الله العظيم، ومع نهاية الختمة بعد ثلاثة أيام ومع انتهائه من سورة الناس خرجت روحه إلى بارئها. فكان آخر عمل يعمله هو ختمة قرآن بصوته الذي اختفى منذ سبع سنوات. فأي خاتمة عباد الله مثل هذه الخواتيم؟ بقي لنا أن نقف على المعنى الثالث الذي أشرنا إليه، ألا وهو خير ما كان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم عمله في شهر شعبان. إننا كما سبق قد تقدم الكلام من أن شهر شعبان هو شهر ختم الأعمال ورفعها إلى رب العالمين، وعلى المسلم أن يجتهد بأنواع العمل الصالح في هذا الشهر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على عمل معين، هو اختيار النبي صلى الله عليه وسلم مع عموم الأعمال، كان يركز صلى الله عليه وسلم على صيام النوافل، فكان يكثر الصيام في شعبان، حتى أنه ربما ظن الناس أنه لم يفطر. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله. وقولها رضي الله عنها كله فسرته في رواية أخرى، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان، يصوم أكثر شعبان، أو كلمة نحوه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان حتى يظن الناس أنه صائم الشهر كله. وقد جاء ذلك في حديثه الذي تقدم، لما سأله الصحابي: لم أرك تصوم شهرا من الشهور، ما تصوم من شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولذا عباد الله، من خير الأعمال التي تأتونها في شهر شعبان الإكثار من صيام النوافل ليرفع عملك وأنت صائم. ولم لا؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا وبشرنا أن من يموت وهو صائم يدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. خاتمة حسنة، تموت وأنت صائم. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن الصيام له فضل لا يقارن. فهذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنشأ غزوا، وهو أبو أمامة رضي الله عنه، يقول: أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم غزوا فأتيته فقلت: يا رسول الله، ادعو الله لي بالشهادة، احنا طالعين دلوقتي نقاتل في سبيل الله، ادعي لي بالشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. ثم أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم غزوا آخر، قال: فأتيته فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعو الله لي بالشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فخرجنا فسلمنا وغنمنا. قال: ثم أنشأ غزوا ثالثا فجئته فقلت: يا رسول الله. هناك رواية فيها أنه كرر السؤال ثلاثا، وهناك رواية أنه كرر السؤال مرتين ثم قال في الثالثة: قال: يا رسول الله، جئتك تترى ثلاثا أسألك أن تدعو الله لي بالشهادة، وأنت تقول: اللهم سلمهم وغنمهم. فهم الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه قد أوحى الله إليه أن هذا الرجل من أصحابك لا يموت في المعارك ولا يموت في القتال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كلما سأله الصحابي يقول: اللهم سلمه وغنمه. ففهم الصحابي أنه ليس ممن كتب الله لهم الشهادة. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على عمل ينفعني الله به. وفي الرواية الأخرى: دلني على عمل أدخل به الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم، فإنه لا مثل له. وفي الرواية الأخرى: فإنه لا عدل له، أي لا يساويه شيء، عليك بالصوم. فكان أبو أمامة رضي الله عنه يصوم ويوالي الصيام حتى يقول الجيران: ما نرى عند أبي أمامة في بيته دخانا إلا إذا نزل به ضيف، من كثرة ما كان يصوم رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك عباد الله، من خير ما تختمون به أعمالكم في شهر شعبان الاجتهاد في العمل الصالح عموما وعلى الخصوص الصيام. ولكني أختم وأقول: فلربما يقول لي قائل: أنا عندي عذر ولا أستطيع الإكثار من الصيام. عافانا الله وإياكم ممن لهم أعذار، مرضى ونحو ذلك، لا يستطيعون الإكثار من صيام النوافل أو حتى صيام النوافل. أو البعض الآخر يقول: أنا صاحب عمل شاق وعملي لا يجعلني أصوم النوافل كثيرا، وأصوم رمضان يعني بمشقة. فنقول: لا تحزن، لقد جعل الله عز وجل لك الأعمال الكثيرة في الإسلام لا تحصى، اختم بها عملك، عندك أعمال صالحة كثيرة اختم بها شهر شعبان، عندك قراءة القرآن، عندك القيام، عندك الصدقة، عندك البر الوالدين، عندك صلة الأرحام، عندك الدعوة إلى الله، عندك وعندك وعندك من وجوه الخير الكثيرة. امكث في بيوت الله، اجلس في بيتك، اذكر الله ونحو ذلك، أعمال الخير لا حصر لها. بل ونقول: إنك إن لم تستطع أن تأتي بأعمال صالحة مستقلة، وهذا شيء متعذر، لا يمكن أن يكون هناك مؤمن لا يستطيع أن يأتي بأعمال صالحة، ومع ذلك فعلى فرض ذلك، فإنه قد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر بعض الأعمال الصالحة ولا سيما التي تتعلق بالصدقة، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن عجزت عن ذلك كله، مش عارف أعمل حاجة من اللي أنت بتقولها خالص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع شرك عن الناس فهو صدقة منك على نفسك، دع شرك عن الناس فإنه صدقة منك على نفسك. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أنت إن لم تجد عمل صالح تفعله وهذا شيء متعذر، أمسك عن الشر، بطل شر، بطل معاصي، ما تعملش معاصي علشان شهر شعبان يرفع عملك فيه بخير، بصدقة أنك امتنعت عن المعاصي والشر، تتصدق على نفسك بترك الشر وترك المعاصي. ولذا عباد الله، هذا شهر ترفع فيه الأعمال، فجدوا واجتهدوا فيه قبل رمضان. ولا يفوتنا عباد الله العبادة الجليلة، عبادة الدعاء التي يملكها كل مسلم، يملك الدعاء. ارفع يديك، ادعوا الله في شهرك هذا وأكثر من الدعاء، ولا تنسوا في شهركم هذا، في صلواتكم، في مجالسكم، في سائر دعائكم، لا تنسوا إخوانكم المسلمين المستضعفين في فلسطين، أكثروا من الدعاء لهم، فهذا من أجل الأعمال الصالحة التي ترفع إلى الله عز وجل. عسى الله عز وجل أن يقبل دعوة واحد منكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.